لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، انظروا إلى هذا المشهد ثم نعلق عليه بما تيسر. هذا الرجل يأتي قبل الفجر ويصلي ما تيسر له، ثم يؤذن، ثم ينتظر حتى يحين وقت الإقامة فيقيم الصلاة. وكانت هذه الليلة أو في هذه المرة كانت آخر مرة أذن ثم جلس يقرأ القرآن ثم كانت الخاتمة. تلك إخواني هي ثمرة صحبة القرآن، ونحن في ليلة 27 من رمضان في شهر تنزل فيه القرآن. لابد وأن نتساءل ما حالنا مع القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين. تأمل في البداية، هداية من البداية، فمن أقبل عليه ملتمسا الهدى هداه الله تعالى ولا بد. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، رواه مسلم. ذلك الكتاب الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة به سيما في هذا الشهر، فلقد كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ذلك الكتاب الذي يرفع صاحبه ليكون في مصاف في الملائكة، الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. ذلك الكتاب الذي مع صحبته تتنزل السكينة والرحمة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى. ذلك الكتاب الذي يحبه الله تعالى ويحب سماعه، كما في حديث البخاري: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ويحب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك استماعه، كما في حديثه: إني أحب أن أسمعه من غيري. ذلك الكتاب الذي تكفل الله بحفظه فلا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذلك الكتاب هو أفضل الكتب التي نزلت من السماء، لأفضل رسول، لأفضل أمة، في أفضل ليلة، بسفارة أفضل ملك من الملائكة. ذلك الكتاب الذي تحصل به قصور الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، كما في صحيح الجامع: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. ذلك الكتاب الذي تزاد بسببه وتضاعف الحسنات والأجور. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال أيضا: من قرأ ب100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة، أي قيام ليلة، كما في صحيح الجامع. وقال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، كما في صحيح الترغيب والترهيب، أي يكتب أجره بالقنطار، والقنطار كما في حديث آخر خير من الدنيا وما فيها. ذلك الكتاب الذي تلاوته قرب من الملائكة وحسن صحبة. اسمع هذا الحديث، ربما تسمعه أول مرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، يعني يستعمل السواك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك، كما في صحيح الجامع. وفي رواية لعلي وهو موقوف على علي في الرواية الثانية ويغني الأول: إذا قام أحدكم من الليل فليستك، فإن الرجل إذا قام من الليل فتسوك ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن، فلا يزال يدن حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه. ذلك الكتاب نعم الأليس والجليس في القبر، إذ يحيط بصاحبه هو وعمله الصالح، ويؤنس صاحبه إلى قيام الساعة. ذلك الكتاب الذي يرافق صاحبه كذلك عند خروجه من قبره، قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني متغير اللون بسبب قيامه بالليل وتلاوته للقرآن وصيامه بالنهار، بل ويشفع لصاحبه فيقول: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. تلاوة الإنسان تشفع له، تقول: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويكرم والداه أيضا بسببه، كما في حديث: ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، يكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربي أنى لنا هذا، فيقال: بتعليم ولدكما القرآن. ويظل يرتقي في درجات الجنة ويرتفع طالما يقرأ: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. فهل هذا كتاب يترك إخواني؟ هل هذا كتاب يزهد فيه؟ هل هذا كتاب يهجر بعد رمضان؟ لعله تكون لك صحبة مع القرآن بعد رمضان تختلف عما كانت قبل رمضان بإذن الله. وأختم بما بدأنا في خاتمة أخرى لبعض الناس قد مات أيضا وهو يقرأ القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الصحبة للقرآن وأن يشفع فينا القرآن يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.